المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الرسالة الرابعة: بناء مكتبة الجامع الكبير بعنيزة، أخبار وفوائد متفرقة. بسم الله الرحمن الرحيم. في 27 من ربيع أول سنة 59 و300 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، من المحب عبد الرحمن الناصر السعدي إلى جناب الولد المكرم عبد الله العبد العزيز العقيل المحترم، حفظه الله وتولاه بحفظه وتوفيقه ورعايته، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقدم لك قبله كتاب شرحنا لك فيه من طرف المكتبة وأنه قر القرار على محلها في مؤخر المسجد، من باب المسجد الشمالي إلى طاية حسو المسجد، تقريب من 35 إلى 37 ذراعا طولا، في عرض 8 أذرع أو 9، وأنه سيكون إن شاء الله محلين، كل حجرة تقريب 15-16 ذراعا، وأن عملها وشغلها صار كله بسنعي أنا، ويباشر العملة، وذلك بحضور علي الحمد، أن والده ما منة عليه أن يصير الشغل بسنعه، وقلنا العيال كلهم واحد، ومحمد جزاه الله خيرا ممنون. على هاليومين جاه طلب من الملك وتوجه للرياض من يومين، الظاهر يبونه قاض لبعض بلدانهم، إلى الآن لأي محل، لأننا سمعنا أنه طلب كم واحد من القصيم وعنيزة. الإخوان على ترتيب قراياتهم اللي انت خابر، إلا أننا لما فرغنا من النونية شرعنا بمحلها في المنتقى، ولا استجد لنا من الفوائد شيء هالأيام، غريب، سوى أننا هاليومين كتبنا رسالة في دلالة الكتاب والسنة والعقل وقول المؤرخين على أن يأجوج ومأجوج هم الأمم الذين ظهروا على الناس في هذه الأزمان من أصناف الفرنج والأمريكانيين وغيرهم، وأن المسألة مسألة قطعية، وذكرنا عدة وجوه دالة على ذلك، ولما كتبتها أخذها الإخوان عندهم، ولو أن عندي منها شيء وصادف أحد يبي يتوجه لطرفكم رأسا لأرسلتها، ولكن هذا لكتاب لا يصل إليكم إلا بوسائط، ربنا يسهل وصوله. هذا ما لزم مع ما يبدي من لازم شرفنا فيه، وبلغ سلام العزيز لديك، ومن لدينا الإخوان جميعا يسلمون والسلام.